وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل بأن يحسن الاستعداد لذلك بمزيد من فعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي هل لم تشاهدوا وتنظروا وتتدبروا وتعلموا أيها الناس أن الله سبحانه قد سخر لكم، أي ذلل وأعد وجهز كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات كالهواء والليل والنهار والمياه والطاقات والنباتات والحيوانات والطيور وغيرها مما لا يمكن حصره من أجل أن تنتفعوا وتسعدوا بها تمام الانتفاع والسعادة. قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه، أي وأكملها وأتمها وأفاضها عليكم وغمركم بها. قوله تعالى: ظاهرة وباطنة، أي منها ما هو ظاهر محسوس مرئي تشاهدونه ككل المأكولات والمشروبات والملبوسات والمتنزهات والمساكن والمركبات وما شابه هذا مما تتمتعون به مما لا يحصى، ومنها ما هو باطن غير مرئي لكنه يدرك بآثاره الخيرية المسعدة كالعقل مثلا وما فيه من الفكر والشعور والفطرة التي تذكر دائما بكل خير، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وكالإيمان بالله والأمن والسكينة به، وكالإسلام وأخلاقياته وتشريعاته التي تنظم كل شؤون الحياة بكل متغيراتها على أكمل وأسعد وجه، وكالعون على الخير والتيسير له والمنع من الشر والستر له لو حدث، والتأنيب الداخلي للدفع للتخلص منه وعدم العودة له لتجنب تعاساته، وككل ما في الكون من مخلوقات تؤدي وظائفها المسعدة للبشر دون أن يروها وما شابه هذا مما يصعب إدراكه أو تعداده. هذا والاستفهام في الآية الكريمة للتقرير، أي لكي يقر به كل العاقلون المنصفون العادلون حينما يذكرون به. قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي ورغم كل هذا الوضوح لأي عقل منصف عادل أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة وللشكر، إلا أن هناك من الناس من يجادل في وجود الله وأنه واحد وقادر على كل شيء عليم به وفي صلاحية شرعه الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد كل البشرية إلى يوم القيامة وفي البعث والحساب والجنة والنار. والجدال هو صورة سيئة من صور الحوار، حيث المجادل يصل لمرحلة أن يعرف بداخل عقله أين الصواب من الخطأ، ولكنه يستمر في حواره من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ويزداد الجدال سوءا إذا كان بغير علم، أي